السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب الفقر والزهد، كتاب الفقر والزهد من كتاب موعظة المؤمنين، فضيلة الفقر والفقراء الراضين الصادقين، فضيلة الفقر والفقراء الراضين والصادقين. فالفقر إنما يمدح صاحبه إذا رضي وصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها 500 عام. يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها 500 عام. وأي فضيلة أعظم من دخول الجنة؟ وأي فضل أكبر من السبق بدخول الجنة؟ وأي منزلة أعلى من السبق 500 عام في دخول الجنة؟ 500 سنة يمتع في الجنة والأغنياء لا يزالون في عرصات يوم القيامة، 500 سنة. تخيل، يمتع الفقراء في الجنة 500 عام والأغنياء الصالحون أصحاب الجنة لم يدخلوا الجنة بعد. فهذا يبين منزلة الفقر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في جسمه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا قمت من نومك وأصبحت وجدت نفسك معافا والحمد لله، وعندك طعام اليوم، وأنت آمن، ما عندك من يهددك بقتل ولا بغيره، فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. كل صغير وكبير كلها على بعضها كده، أنت ملك الدنيا. فالفقير الذي يملك قوت اليوم عنده الدنيا بحذافيرها، فإذا كانت القيامة دخل الجنة قبل الأغنياء 500 عام. مين هنا عايز يكون غني؟ كرهت الغنى دلوقتي. أي والله، للأسف إن عندنا الميزان غير منضبط يا إخواني، مقاييس الأمور غير صحيحة، غير صحيحة. بنقيس الأمور بميزان وهي في الحقيقة لها ميزان آخر. أفنيت عمري لتحصيل الغنى والترقي في منازل الأغنياء، فإذا هذا يؤخر عن الجنة 500 عام. رغم أن أنا أملك الدنيا بحذافيرها، بطعام وقوت اليوم وصحة البدن. وهذا أمر، ولهذا يعني المصنف رحمه الله أحسن لما قرن الفقر مع الزهد، لأن هذا المفهوم يجعل العبد يزهد في الدنيا. اللهم أنا بجري على إيه؟ المرة أنا مضيع وقتي ليه؟ تركت ما ينفعني وانشغلت بما يؤخرني. وورد حديث وإن كان فيه ضعف: إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال. دنيا وجنة ومحبة الله، إن الله يحب الفقير المتعفف ذا العيال. لما طلب سادات العرب وأغنياؤهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي عن مجلسه فقراء الصحابة، ترفعا عن مجالسة الفقراء إذا جلسوا إليه. نزلت آية من السماء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لا تعد عيناك عنهم، يعني عن مين؟ عن الفقراء. تريد زينة الحياة الدنيا، يعني الأغنياء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني الأغنياء. لا يا رسول الله، لا ترفع عينك ولا تترك أبدا مجالسة الفقراء، خليك مع الفقراء وخلي عينك عليهم على طول، تتبعهم باستمرار وانظر في أحوالهم وما يريدون. ولا تعد عيناك عنهم، تريد الأغنياء فتكون قد أردت زينة الحياة الدنيا. جاء ابن أم مكتوم يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده رجل من أشراف قريش، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فعبس ينزل القرآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر. يعاتب الله النبي في ابن أم مكتوم. أما من استغنى فأنت له تصدى، تتصدى لهذا الشريف في نظر الناس وتترك هذا الأعمى. يقول يحيى بن معاذ: حبك للفقراء من أخلاق المرسلين. عايز تتخلق بأخلاق النبي وأخلاق الرسل لتكن محبتك ومجالستك للفقراء. حبك للفقراء من أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين، وفرارك من صحبتهم، من صحبة الفقراء، من علامة المنافقين. الرسل يجالسون الفقراء ويحبونهم، وكذا الصالحون. والمنافق عكس ذلك. ولهذا ورد عن علي رضي الله عنه: أحب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضي عن الله. ومن أهل العلم من رفعه، يعني قال هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما سمعتم من العنوان ومن الترجمة، فضل الفقير الراضي الصادق. فنريد أن نعرف آداب الفقر. الفقر له آداب، ما دامت منزلة نعرف ضوابط هذه المنزلة. ليس معنى الفقر إنه قليل المال وانتهى الأمر على ذلك، فكم من فقير هو من أصحاب النار. هناك للفقر آداب في فقره. نتكلم الآداب في الفقر. أولا قال: اعلم أن للفقير آدابا في باطنه وفي ظاهره وفي مخالطته وفي أفعاله. إن راعى هذه الآداب نال هذه المنازل، منازل الفقراء، كما قلت لكم مرارا. لكل حال من أحوال العبد عبودية، والعبودية لها ضوابط وشروط وأداب ومستحبات واجبات. فتعبد لله بعمل أعرف ضوابطه. آداب باطنة، يعني في قلب الفقير، أن لا يكون فيه، يعني في قلب الفقير، كراهية لما ابتلاه الله به من الفقر. أعني أنه لا يكون كارها فعل الله من حيث أنه فعل الله، وإن كان كارها للفقر، مش حد بيحب الفقر، لكن هو اختاره لي فأنا راضي. لو طلب مني ابتداء لا، مش حد بيحب الفقر، لكن إن اختاره لي ربي فأنا به راضي. لا أكره اختيار الله، وإن كان الفعل هذا في نفسي أو الحال هذا في نفسي لا أحبه، لكن رضيته باختياره لي. هو ممكن واحد يحصل منه كده. هديكم مثال، سأعطيكم مثالا لهذا. طلعت موضة القميص بالمقلوب، تلاقي الشراشيب طالعة كده والجيب متخيط بالمقلوب. شفتوه ولا شفتوش الهبل ده؟ شفتوش الهبل ده؟ الحمد لله الذي عافاكم. ده مال الدنيا، ده أكبر محلات هي اللي بتعرض القمصان دي الوقت. القميص بالمقلوب، عارفين ايه بالمقلوب؟ يعني ادي القميص، انت اقلع القميص اللي انت لابسه ولبسه بالمقلوب، هي دي الموضة. بس هو مش كده، هم مخيطينه بالمقلوب بحيث تطلع تلاقي شايف هنا ده الشراشيب جوه، لا تلاقيها بره. الجيب من جوه ايه الشراشيب ايه، لا تلاقي الشراشيب لبره. وكل ما الشراشيب تقطع وتكتر يبقى ده على الموضة خالص. بالله عليكم، هذا منظر يحبه احد؟ راضيه الشباب. ليه؟ لأن هذا فعل من حولهم وهم يحبونهم ويرضون بفعلهم وبموضتهم. فرغم أن الفعل في نفسه بغيض، لكن هو راضي بفعلهم فيه، اللي باختياره فضلا عن أن يكون بغير اختياره. ده عشان أقرب لك بس المفهوم، إزاي ممكن يبقى الفعل بغيض وانت تعمله راضي به. الدواء مر لكن بتشربه وانت راضي، مش كده؟ لانك تعلم ان فيه الايه، فرضى العبد بما فعله الله فيه، بفعل الله فيه من الفقر، لانه راض عن ربه، وان كان الفعل في نفسه مرا. وصلت كده؟ طيب، وبالتالي تعال بقى نزل هذا الحال على الفقير. ها، فيش حد بيحب الفقر، لكن هذا الحال الذي حصل، هذا الذي يقدر، فبقى اكيد هو الخير والفضل، يبقى فرحان به، راض عن ربه في اختياره الفقر له، اختيار الحبيب الحكيم الودود، اختيار ارحم الراحمين، اختيار صاحب السماوات والأرض الذي لا ينقص ملكه وإن سأله من في الأرض جميعا في صعيد واحد لا ينقص مثقال ذرة من ملك الله. إبا أكيد هذا هو الاختيار، فأحبه. ليس اختيار فقير بل اختيار غني، اختيار حكيم، اختيار عليم، اختيار أرحم، أرحم الراحمين. من هو أرحم بي من أبي وأم فهو الاختيار. هذا من أدب الفقر، لا يكره اختيار الله له، أدب ظاهر للفقير، يظهر التعفف والتجمل. فقير ها وتكلمه كذا وتاخده، لا الحمد لله احنا في خير، احنا في نعمة، لا لا الحمد لله شكرا، الله يزيد خير، لا لا الحمد لله ده مستورة خالص. يظهر التعفف والتجمل، مش يلبس لي المقطع والمرقع ويدلدل لي ايديه ورقبته، لا، يظهر التجمل والتعفف. فمع ان الثوب قليل لكنه يجمله، فيظهر لكنه مش محتاج، ولا يظهر ويظهر التعفف ولا يظهر الشكوى والفقر، عكس التعفف والتجمل. يظهر الشكوى، والله الحال شايف امور اولاد وقدمت وعملت وما حصلش، وبالي سنه بالي سنتين بالي عشره، والحال والعيال والاكل والشرب واللبس والزوجه، يوريك الظهر اللي مش باين، تشوف انت كل هذا. ليس هذا من ادب الفقر، هذا قلنا فقير راض، فقير صادق، بل يستر فقره، بل يستر فقره. يحب الفقير المتعفف، ها هذا هو التعفف. وقال الله في الكتاب يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تبص في الشباب، تبص للشاب الفقير ده تفتكره أغنى واحد فيهم وهو أفقره. وهذا من الأدب مع الله. أنت هتشكو مين؟ هتشكو الله؟ يبقى أنت مش راضي، يبقى أنت مش راضي بفعل الله فيك، اللي هو الأدب الباطن. فالشكوى وإظهار الفقر ونحو ذلك يخالف الأدب الأول الذي هو الرضا عن الله. فلو حصل الرضا عن فعل الله فيك لحصل الأدب الظاهر. فالأدب الظاهر إنما منبعه الإيه؟ الأدب الباطن. أدب في أعماله، لما نشوف عمله وتفاعله في المجتمع له ثلاثة أداب. الأول، لا يتواضع لغني لأجل غناه. ما خلي بالك لو انضبط المفهوم كل الأداب دي ستأتي تلقائيا. لا يتواضع لغني. حضرتك وسيادتك وأهلا، طبعا حضرتك اللي تقول وشوف شايفين الكلام ده. التواضع فضلا عن التذلل للغني من أدب الفقر في العمل. يقول علي رضي الله عنه: ما أحسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله، وما وأحسن منه تيه الفقير على الغني. خد ابقى ودي ديت، ابقى هاتها، ما تنساش تعمل كذا، كأنه الفقير ده هو ليه؟ هو الغني، وهذا الغني هو الفقير. لو شعر بالغنى في قلبه ورضي عن ربه وعلم أن حال الفقراء أسبق عند الله من حال الأغنياء لكان هذا التيه. التيه لون من الكبر، خلي بالكم، والكبر منهي عنه. أنا لا أقول له تكبر على الغني، بس هم لماذا قالوا هذه الكلمة غير مبالين؟ لأن المتكبر بيرى نفسه أعلى. طب ما هو هذا الفقير في الحقيقة يرى أنه أدنى، أقل مالا، أقل ثيابا، أقل جاها، أقل أقل، لكنه رأى كل هذا الفقر عين العلو، فصار العلو هنا ممدوحا. ما تفهمتش؟ بيتعالى بإيه؟ ده مش بيتكبر، لا. ولهذا عبر بلفظ تيه الفقير، يعني هو الكبير والتاني الصغير. ها؟ افعل كذا، ما تنسى تفعل كذا، زي ما قال لك فلان يا محمود، مش أستاذ محمود وحضرتك وسيادتك اللهم لن يكون أكبر منه سنا، أكبر منه كذا، دي موضوع تاني. الأدب لا ننفيه. ما أحسن تواضع الغني للفقير وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل. دي ضبطت الأمر هنا. ده مش الكبر المذموم، ده مش العائل المستكبر، لا لا، ده العائل الفقير الذي يرى الفقر عين الغنى. أدب ثاني في الأعمال، ألا يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالستهم، لأن ذلك من مبادئ الطمع. تلاقي الفقير يحاول يتقرب لمجالس الأغنياء عشان ياخدوا بالهم منه. لا، يرى ما في يد الله أقرب إليه وأوثق مما في يد الأغنياء. ثالثا، لا يسكت عن ذكر الحق مداهنة للأغنياء وطمعا في العطاء. لما يغلط الغني بيأمره بالمعروف وينهى عن المنكر كما يؤمر غيره وينهى غيره. الخوف منه يمنعه عطاء غير موجود. وبالتالي لو خالف الغني نصحه وأمره ونهاه ووعظه وأوصاه لا يمنعه الفقر من ذلك. وأما أدب الفقر في الأفعال، لا يقتر بسبب الفقر عن عباد الله. مش أنا فقير أنا أتصدق إيه؟ لا، كما خوطب الغني بالعطاء يرى الخطاب له. ولهذا أفضل الصدقة جهد المقل اللي معاه قليل ويعطي، ويكون أجره أعظم من عطاء الغني. فلو أعطى الفقير درهما خير من أن يعطي الغني 100,000. وهذا حديث ابن حبان في صحيحه: سبق درهم 100,000 درهم، لأن هذا معه درهمان فتصدق بدرهم. أما الآخر فذو جدة وذو سعة ملايين ومليارات، 100,000 ولا حاجة. ولهذا قلت لكم أن العبد يحسب قدره عند الله بأن ينظر ما يقدم بين يدي الله على ما أعطاه الله. أعطاه الله درهمان، درت في المقام تحت في البسط، أعطى واحد، يبقى 1/2 50%. لكن 100,000 أعطاه ومعاه مليار، مش هتطلع ولا 1 في 1,000 معايا. فصار قدر العبد يعرف بعطائه بالنسبة إلى ما أعطي، بذله بالنسبة لعطاء الله له. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يحاسبك الله إلا على ما آتاك. ولهذا أحلام الشباب الوردية وطمع الثوار فيما لا يملكون، انتبه، ليس بالعقل ولا بالحكمة، إنما تنظر إلى ما تقدمه فيما تملك. أما أن تبقى تقول لو كان عندنا إمكانيات كنا عملنا، لو كان عندي إمكانيات كذا كنت عملت كذا، هذا هو العاجز. ولا تعجز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز. تبقى تنظر إلى ما تملك وتمني نفسك الأماني وتضع الخطط على ذلك، لا، ضع الخطة فيما تملك، قدر فيما تملك، لأن الله لا يحاسبك إلا على ما آتاك. فانظر ما عندك من جهد وإمكانات وعطاءات، ها، وانظر ماذا تبذل منها. حتى لو كنت فقيرا معدما لا تملك إلا رغيفا، فكر إزاي هتكون من المتصدقين وانت معك رغيف ولو لقمة، تصير لقمتك خير من إنفاق الذهب والورق. انتبه انتبه، لأن المقياس عندنا مختلف. عند الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك، ويعظم أجرك بقدر فعلك فيما أعطاك. ولهذا يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة، القليل منهم أفضل من أكثر الكثير، والعطاء منهم أفضل من أعظم العطايا. وتسقط في كف الرحمن فيربيها أو يربيها، يعظمها لصاحبها حتى تصير كجبل أحد. فما تنشغلش كتير بجمع المال، لأنه هيحرمك من منازل الفقر ومنازل الرضا، غير أن الحرص عليه كما ذكرنا يشغلك عن منازل الصالحين. الناس تفكيرها في قيام ليل وصيام وخدمة مسلمين وقضاء مصالح وأوتار وبر وصلة، وانت مغموس عشان 10,000 يبقى 20، والمية تبقى 200 و500. وفي النهاية يدخل الجنة هؤلاء الفقراء قبلك بخمسمائة عام، فضلا عن أن درجاتهم في الجنة لانشغالهم بالطاعات أعظم من درجتك لو دخلت الجنة. وهذا هو فضل الفقر والزهد. ولهذا كان هذا اختيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكون ملكا نبيا؟ قال لا، عبدا رسولا. صلى الله عليه وسلم اختار أن يربط على بطنه الحجر والحجرين، اختار ذلك رغم أن كان بيده أن يملك الخزائن ولا ينقص ذلك من ملكه عند الله مثقال ذرة. افهم الكلمة دي كويس جدا. النبي عرض عليه جبريل أو عرض عليه ملك من الملائكة في حضور جبريل أن يكون ملكا نبيا زي داود وسليمان والأنبياء الأغنياء دول اللي يملكوا الطير والحيوانات والدواب والأموال والكنوز والذهب والفضة والجن والإنس عبيد. اختار الفقر مع العلم أنه لو اختار الغنى منزلته عند الله لا تنقص. ركز في الكلام ده. طب ما زيادة الخير خيرين، يبقى الخير اللي في الآخرة والدنيا. قال لك لا، كرهها الله عز وجل فكيف أحبها. رب العزة سبحانه وتعالى زهد الناس في الدنيا ونفرهم منها. هاتني الآية اللي بترغبك في الدنيا، ما تلاقيش، كله ينفرك من الدنيا. فإذا كان الله نفر الخلق منها تعرض علي، أقبل ما ينفر الله عنه وما يبغضه؟ لا، فلا أختارها، وإن لم تنقص أجري في الآخرة. شايفين التفكير العالي الراقي؟ هذا يسمى أدب الفقر وأدب الفقير. يبقى أدب في قلبه يرضى باختيار الله له، في ظاهره يظهر التعفف والتجمل ولا يشتكي فقرا ولا فاقا، في أعماله لا يتواضع لغني لأجل غناه، ممكن يتواضع لكن ليس لأجل الغنى، مش عشان الفقير هو غني أنا بتواضع، لا. ثانيا لا يمنع هذا من مناصحة الغني، غير أنه لا يرغب في مجالستهم ولا مخالطتهم. أخيرا في الفعل، لا يقتر ولا يبخل بسبب الفقر، ولا يمنع بذل قليل ما يفضل عنه، فإن ذلك هو جهد المقل وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى. جهد المقل أفضل من أموال كثيرة تبذل عن ظهر إيه؟ يعني عن غنى. آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاء. يبقى الفقير في نفسه له آداب. طب إذا جاءه العطاء، إذا واحد ادى الفقير ده، في هناك آداب في أخذ هذا المال، في قبول هذا المال. أولا يقبل ولا لا يقبل، هذا فقه. فأخيرا قلت لكم أنا مؤلف رسالة فقه الشحاذة، فقر الشحاذة وفقه الفقر، فالشحاذة والفقر لهم فقه. هديكم سمعتوا فقه باطني وأخلاق وسلوكي. من الفقه أيضا في قبول الفقير للمال، يقبل أم لا يقبل، وكيف يقبل، وفي أي شيء ينفقه، يسأل الفقير عن ذلك. ينبغي أن يلاحظ الفقير فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال، غرض المعطي، غرضه هو من أخذ المال. يبقى الفقير هيفكر في ثلاث حاجات: نفس المال، أن يكون حلالا خاليا عن الشبهات، إن كان فيه شبهة فليحترز منه، ياخدش، فضلا عن أن يكون المال إيه؟ حراما. تخيل أيها الغني إنك رايح تعطي الواحد صدقة الواحد فقير، يقول لك لا آسف، ليه، في ايه؟ اصل مالك في شبهة. اظن دي لا تقول لي خطبة جمعة ولا درس ولا موعظة، خلاص ده درس للاغنياء. هذا مع فقري ومع حاجتي واحوج ما يكون الى هذه العشرة او المئة، يزهد فيها ويردها لاجل شبهة يراها في مالي، ده نقول يا أرض شق وبلعين، إيه ده؟ في إيه؟ وأنا مع غناي وسعتي لم أبالي ولم أقصد أن يكون هذا المال حلالا ورضيت بالشبهة، هذا في مجتمع المسلمين أغنياء وفقراء تجد الموعظة حتى في فعل الفقير. يبقى أول أدب في قبول العطاء أدب في نفس المال، لا يقبل الفقير إلا مالا حلالا. فحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات يدخل فيها الغني والفقير، فالفقير لا يأخذ إلا الحلال البين عكس ما يفكر فيه الناس، ليس مع الفقر بل مع القلة يفكر في الربا ويفكر في الرشوة ويفكر في الاختلاس ويفكر في مال فيه شبهة وتجارة قد يكون فيها حرام، فضلا عن الأغنياء اللي بدل ما يكسب 500 عايز يكسب 5000 فبيتنازل عن الشبهات ويقبل الشبهات. الفقير مع فقره مأمور بترك الشبهات. ثانيا غرض المعطي، احنا نتكلم الآن الفقير يقبل المال ولا ما يقبلوش وآداب قبول المال. الأول أن يكون المال في نفسه حلال، ثانيا ينظر إلى غرض المعطي، لماذا يعطي الناس المال؟ ها واحد ما تقولوا حاجة، صدقة، يبقى زكاة وصدقة، يبقى رجاء الثواب. ثانيا هدية، محبة فيعطي هدية. ها مش سامع، تداوي. لا بقول لك لماذا يعطي، لماذا يبذل المال؟ ما ممكن تداوي واكل وشرب ده بيشتري لنفسه. انا بقول لماذا يفكر الانسان في العطاء؟ اتفضل. تأليف القلوب او رشوه، مش كده؟ يبقى ممكن يكون غرض المعطي حلالا وقد يكون غرضه حراما. قال لا يخلو ان يكون غرض المعطي احد ثلاث، تطيب قلب وطلب محبه، ده الهديه وتأليف القلوب، أو الثواب صدقة وزكاة، أو الذكر والرياء والسمعة. أنا لا عايز ثواب ولا عايز ألف قلبه، أنا عايز العادين دولة يشوفوا أن أنا بتصدق بعشرة وبعشرين وثلاثين. في ثلاث أغراض لا يخرج عنها إعطاء المعطي. أما الأول خلاص ده غرض المعطي، هنشوف الفقير يتعامل إزاي مع هذا الغرض. الأول هو الهدية، إن قصد بإعطائك الهدية فاقبلها فإن قبول الهدية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يهدى إليه اللبن فيشرب، يهدى إليه الطعام فيأكل صلى الله عليه وسلم، يهدى إليه القميص فيقبل وهكذا. ولكن ألا تكون في العطية منة، عارفين المنة يعني إيه؟ يعني عشان أظهر تفضلي عليك، عشان أتعالى عليك، فهذه الأولى تركها. فإن علم أن بعضها مما تعظم فيه المنة فليرد البعض دون البعض. يعني لما يعطي 20 ما فيهاش منة، لكن لو أعطى 200 فيها منة، يقبل 20 وما يقبلش 200. فهمتني إزاي؟ طبيعي انك تهاديني في مناسبه، طبيعي انك تهاديني في مناسبه، فهاديتني بجهاز محمول ثمنه 200 جنيه مقبوله، لكن لقيتك جايب لي موتوسيكل ثمنه 4-5000 جنيه شكلها فيها منه. في ناس ممكن تهادي بموتوسيكل وتهادي بسياره ها؟ دي طائفة من الناس، لكن أوساط الناس يعلم ما فيه منا مما ليس فيه منا. ابنك نجح فنجيت وجايب له لعبة تمنها 50 جنيه 100 جنيه، لكن عشان أجي وبلغتنا العامية كده ونقطه ب2000 جنيه شكلها في حاجة، شكلها في منا. فهمني ازاي؟ ففي الهدية تقبل ما لم يكن فيها منة. تفضل ويظهر لشيء. ثانيا أن يكون العطاء للثواب صدقة أو زكاة. فينظر في صفات نفسه الفقير. الرجل ده طلع المال ده صدقة أو زكاة، هل أنا من أهل الزكاة؟ فإن كنت من أهل الزكاة فقير أو مسكين أخذها. لكن يجي الراجل بيديني صدقة، لا حاج الله يكرمك احنا مش محتاجين خالص، أنا مش فقير، ربنا يبارك لك، شوف حد فقير عشان ربنا يتقبل صدقاتك. فهمني؟ فإن كان غرض المعطي الزكاة فلا تقبلها إن كنت غير مستحق للزكاة، فلا تقبلها. فإن اشتبه عليك قال فهو مال شبهة ولا تأخذ. يا ترى حالي حال الفقير أو المسكين ولا خلاص ما تاخدوش؟ جديدة ديت، أن يتورع الفقير عن المشتبه. واضح؟ وإن كانت صدقة ليست زكاة، زكاة ننظر. إن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه. يعني إيه يعطيه لدينه؟ يعني الطبيعي إن أنا ما كنتش هدي، أو إذا كنت هدي 10، لما قالوا لي الراجل ده ما شاء الله وصاحب دين، رغم أنه فقير صاحب دين وصاحب خلق وصاحب كذا ومن أهل المسجد وحريص على كذا، تلاقي نفسك عايز تديله بدل 10 و20 200 و300. ركز، فبتزداد الصدقة لأجل صفة ظاهرة يحسبها فيك. قال فانظر إلى باطنك، فإن وجدت نفسك مقترفا للمعاصي في السر فلا تقبلها. ده هو بيديها المتدين وأنا مش متدين، ده لي كذا وكذا وكذا وأنا مخفيه فلا أقبلها. تخيلوا. ولهذا أعظم الناس نفرة من قبول الصدقة أصحاب الديانات. ليه؟ لأنه بيعرض على قلبه الأحوال دي فبيرفض. قال فإن كان مقارفا لمعصية لو علمها المعطي لنفر طبعه ولا ما تقرب إلى الله بالتصدق إليه، فهذا حرام أخذه. ده مش صار شبهة بقى، ده صار حرام. يعني هذا الرجل يعطيك لأنه علم أن كذا وكذا وكذا. ولهذا يا أخواني هذا يحصل متى؟ ابني يحفظ القرآن الكريم، فأنا بعرفك بقول لك إسماعيل حافظ القرآن، روحت أنت مطلع 200 جنيه ومديها له. تأدب ولدك تقول له انظر هل أنت من أهل القرآن؟ لا والله، ده بيقولوا لي حافظ وأنا مش حافظ حاجة ولا فاكر حاجة. فلا تقبلها. هي أعطيت لك عطية ليه؟ لدين، مكافأة، وترى أنك لست أهلا لذلك. ولو علم المعطي أنك غير ذلك، أنك غير ذلك ما أعطاك فلا تأخذها. قال وأخذها حرام، كما لو أعطاه لظنه أنه طالب علم. فلان بيديك 300 جنيه لأنك طالب علم عشان تطلب العلم، وانت ولا طالب علم ولا مهتم بعلم، مجرد بتحضر لك درسين ثلاثة وخلاص. لا تقبلها أبدا. ما الحرام؟ أعطاه لك عنك طالب علم وأنت لست بطالب علم، يبقى لست مستحقي. بالضبط كالأولى، كالزكاة التي أعطاها لك وأنت لست بفقير، قلت له خذها. فأعطاها لك على أنك طالب علم ويفرغك لطالب العلم ولست بطالب علم، لا تأخذها، لأنه أخرجها لطالب علم ولست ذاك. فإن أخذه حرام محض لا شبهة فيه، يعني لا شبهة أنه حرام، يعني فيش احتمال أن يكون حلال. مسألة مهمة جدا. الثالث، يبقى الغرض الأول الهدية قبلناها ما لم يكن فيها منه، الغرض الثاني ثواب بننظر إلى غرضي في الثواب، فقير ومسكين وصدق وزكاة لا تأخذها إلا إن كنت فقير ومسكين، طالب علم لا تأخذها إلا إن كنت طالب علم، صاحب ديانة لا تأخذها وأنت صاحب فسوق وعصيان لو علمه المعطي لما أعطاك فلا تأخذها، يحفظ. الثالث اللي بندرسه ده اسمه فقه يا أخوانا، وهذا ما نقوله، إن أكثر الناس يتعلمون الفقه الفقه لكن ينسون فقه القلوب وفقه الأحوال وفقه المعاملات، هذا فقه لا يعلمه أكثر طلاب العلم وأكثر المنتسبين إلى العلم، مسألة مهمة جدا، وبها يصلح الله لك فقهك ويعلمك ما لم تكن تعلم. ولهذا أقول يا أخواني أن المرحلة التي نحن مقبلون عليها مرحلة فقه قلوب وأخلاق وسلوك. احنا مر بينا عشرات السنوات كانت الأمة في جهالة تامة بالدين، يمكن انتوا ما عشتوش فترة الجهالة التامة أيام المايكروجيب والمينيجيب والأفلام الفجور أكثر مما تراه الآن، وما عشت إن الأمة ما تعرفش حاجة، ما تجد فيهم امرأة مختمرة فضلا عن منتقبة، وإنك تجد رجل ملتحي دي حاجة كانت نادرة جدا وعزيزة، فكان هم العلماء وهم الدعاء أن يعرف الناس الدين، فأصبح الآن آلاف الناس يحفظون أحاديث إعفاء اللحية ويناقشونك في أدلة النقاب، أدلة تحريم الربا، أدلة الرشوة وتحريم الرشوة، صار فيه فقه في الناس. ده جهد بقاله حوالي 50 سنة من بعد الثورة، من أيام عبد الناصر ما كان بدأ فتح الباب إنه تطبع الكتب اللي بتوزع مع المجلات كتب الدين كتب السلف. إيه الغرض السياسي بتاعه ملناش دعوة، بس هو ده اللي ربنا قدره للأمة، فبدأت الأمة تتعلم ويتعلموا كتب السلف وعلوم السلف، خلي بالك، وبدأ العلماء يهتموا وكانوا يلاقون عشان يعمل درس زي دوت يلاقي عناء شديد جدا ويعذب ويضطهد ويحبس واستمر لم يقول الدرس، فالأمة صار عندها علوم. الآن ممكن تلاقي امرأة متبرجة تقول لك أنا صايمة النهاردة الخميس، وتلاقي واقفة مع جدع على البحر العصرية كده وهم الاثنين صايمين، صحيح أنا مش بهزر كلام بجد، عندنا دكاترة أساتذة تلاقيها تقول لك أنا صايمة النهاردة، صايمة النهاردة وشعرها ومتبرجة وحالتها حال وصايمة النهاردة. حصلت علوم وتعلم الناس. أقول إن المرحلة الحالية الآن ينبغي نتوجه إليها بقوة سلوك. حصلت علوم في الشباب فرقت الشباب، لأن حصلوا علوم وما حصلوش أخلاق وسلوك، فالمرحلة مرحلة تحصيل سلوك وأخلاق وفقه قلوب، حتى لا تأتي وتحسب إن في يدك شيء وتلاقي نفسك صفر اليدين، ده كنت محتاج مع الكلام ده إخلاص وما لقيتش إخلاص، ده فيه رياء، كان محتاج ده الكلام ده فيه تواضع وانت لقيت عجب، كان فيه استكانة وانت لقيت كبر، كان فيه انقاص حق نفسك وإعلاء حق الآخرين وانت بتزدري الآخرين وبتحتقر الآخرين وشايف نفسك انت حاجة. المرحلة الحالية يا أخواني مرحلة إصلاح الأعمال وليس كثرة الأعمال. الآن هتلاقي الشباب مهتمين علق ورق السنة 13-14-15، جميل، محتاجين نعلق أوراق اليوم في الأخلاق، محتاجين دروس ودعوة في الأخلاق. ظهر عندنا ناس منتسبين إلى العلم ويسب بعضهم بعضا، مرحلة أنقذنا الناس فيها من الجهل بدين الله ونسينا فقه القلوب والسلوك والأخلاق الذي هو أكثر ما يدخل الناس الجنة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، النبي يقول كده، أقرب الناس من النبي أحاسنكم أخلاقا. انتبه. الغرض الثالث يا أخواني من إعطاء المعطي أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يقبل لأنه لو أخذه كان معينا له على غرضه الفاسد، بيعطي رياء وسمعة وشهرة عشان يتقال إنه كذا، ها ما تقبله منه أبدا. إذن المال عندنا يقبل من المعطي إلا في أحوال. أقول لكم موضوع ده بصيغة تانية، أن يكون هدية فيها منا، أن يعطيه لك لغرض وأنت لست من أهل هذا الغرض، لست بالفقير ولا المسكين ولا طالب العلم ولا كذا ولا كذا، أن يعطيه لك رياء وسمعة لا تأخذه منه وترد عليه قصده، فيبقى الغني يجد من الفقير موعظة ونصيحة، يصير سلوك الفقراء موعظة للأغنياء ورد لباطلهم في منة، في وضع الزكاة في غير محلها، في رياء، في شهرة، في سمعة. هذا كله الغرض من في المعطي أو من المعطي. القسم الثالث الغرض في الأخذ، انت بتاخده ليه؟ تاني عشان ما تهوش مني، تنظر الى نفس المال، ما الحرام باي حال مش هتقبله الا ان كنت ستموت ان لم تاكل هذه اللقمه، لا خذها، يبقى بقدر الضروره. الغرض الاخر يبقى ده المال الحرام. غرض المعطي وعرفنا انها ثلاثه، محبه وهديه وكذا، صدقه وزكاه، رياء وسمعة. الغرض في الأخذ ينبغي أن ينظر هذا الآخذ أهو محتاج إليه فيما لا بد له منه أو مستغن عنه، يا ترى محتاج ولا مستغن عنه؟ فإن كان محتاجا إليه فعلا فقير ومحتاج للمال، وسلم المال من الشبهة والآفات، لا منا ولا حرام ولا كذا ولا كذا مما ذكرنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة، ما طلبش ولا استشراف نفس، أو ولا استشراف، فاكرين استشراف اللي قلناها إنه ناظر لمال الغني وبيقرب منه ها كل الكلام ده مش موجود. إذا أتاك من غير مسألة ونفسك ما بتستشرفش، مش طالبة مش حريصة، من غير مسألة ولا استشراف، فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا يرده. النبي بيعلم الفقراء، جالك مال أنت ما طلبتوش ولا كنت متشوف إليه ولا عمال تلف وتدور حوالين الغني ولا تقول له أحوالي كذا ولا كذا ولا في أي حاجة خالص، كده فجأة لقيته بيعطيك فخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليك، إن كان المال حلالا ولا آفة فيه، ده رزق ربنا ساقه لك، رزق حلال من غير مسألة ولا استشراف نفس. المناسبة لهذا الحديث إن عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيه، فقال يا رسول الله أعطيه إلى أحوج إلى أحوج إليه مني، شوف واحد يكون محتاج أكثر مني، قال له ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فهمت إزاي؟ طيب، أما إذا كان ما أتاك زائدا على حاجتك فلا يخلو من حالين، أنت لك وضعين، منشغل بنفسك أم منشغل بالفقراء والمحتاجين. إن كنت منشغلا بنفسك فلا تأخذ، عارف يعني منشغل بنفسك؟ يعني انت وظيفتك عمال تشتغل وتجيب وتحوش فلوس وشغل لنفسك. قال لك لا، لا وجه لاخذه ولا امساكه، تخيلوا. اما ان كان متكفلا بحقوق الفقراء قال فلياخذ ما زاد على حاجته وليصرفه للفقراء الذي هو منشغل بهم. شفت اخواني المال ازاي حتى في الحاجه كيف يكون اخذه؟ احنا مفهومنا للمال انا عايز فلوس وخلاص، اقصى حاجه هفكر فيها ان يكون حلال. لا، شوف الطريق اللي جاء منه هذا الحلال، طريق مشروع ولا طريق غير مشروع. يبقى هو في نفسه، لأن أحيانا المال يكون حراما في ذاته، هو نفسه حرام، فهمني إزاي؟ هو المال ده نفسه حرام، وأحيانا تكون الوسيلة إلى المال هي المحرمة، يسموه محرم لذاته ومحرم لغيره، فهمني إزاي؟ في محرم لذاته، يعني مثلا لو جئت لك ركز بمال مسروق، ده حرام ليه؟ لغير الوسيلة اللي جيبها السرقة. هو نفس المال ده هو نفسه، لو جابه لي هدية كنت هقبله، لكن لأنه مسروق ما قبلتوش، يبقى الوسيلة هي اللي منعتني من أخذ. لكن لو جاء لي بلحم خنزير، ده محرم في إيه؟ في ذاته، فهمتني؟ ولهذا لما أعطاه قميص حرير رفض الهدية، قال له إني لم أعطكه لتلبسه، أنا ما أعطيتك عشان تلبسه ولكن لتلبسه، خده دي لزوجتك، دي لبنتك، دي لحد من النساء يجوز أن يلبس الحرير، واضح؟ هذا الذي أخذ ليعطي. وبالجملة فالزيادة على قدر الحاجة، افهم الجملة دي لأنها تلم لك الموضوع كله. الزيادة في المال على قدر الحاجة تأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه. أنا حاجتي 1000 جنيه في الشهر وجالي 5، أول ما تلاقي 5 جاية قل دي جاية ابتلاء وفتنة. قال، أكرر الجملة، الزيادة على قدر الحاجة تأتيك ابتلاء وفتنة، اختبار. انت حاجتك 1000 وجالك 5، قول هنا ابتلاء، في اختبار. وقدر الحاجة يأتيك رفقا بك، قدر الحاجة يأتيك رفقا بك، إن الله رفيق فيعطيك قدر الحاجة. فلا تغفل عن الفرق بين الرفق والابتلاء. يبقى هناك عطاءان من الله لك، عطاء رفق وعطاء ابتلاء، عطاء رفق وعطاء ابتلاء. عطاء الرفق الذي يكون على قدر الحاجة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فاكرين انا قلت لكم ايه على الدعوه دي قبل كده؟ مين يقدر يدعي بالدعوه دي؟ اختبار صعب. يا رب خلي رزقي على قد، على قد قوتي انا وعيالي. مين يقدر يدعي بالدعوه دي؟ اوعى ترفع ايدك لغايه لما تفكر كويس، لان انا فاكر ان من 27 سنه تقريبا دعيت بالدعوه دي، وبعدها بشوية رجعت في كلامي وبدأت اللهم اغنيني اللهم وسع علي، وبدأت أغير الدعوة. تخيلوا ليه؟ لقيت إن حال نفسك يحتاج إلى مراجعة. أنت تريد الفقير الذي لا يتشوف من غير استشراف، تريد الفقير الذي يحصل معه الرضا، تريد الفقير الصادق، تريد القوت الذي ترضى به وليس القوت الذي تسخط معه. فلقيت نفسي أقع في آفات شرعية، القلب مش مطمئن، مفيش استقرار، مش قادر أتصدق علشان على الأد، مش قادر الأداب اللي قلناها في الفقر دي مش قادر ألتزم بيها. فبدأت ترجع في دعوتك. ممكن تفكر تفكير تاني، تقول هذه دعوة النبي وأتبع السنة وليكن ما يكون، وتدعو الله أن يعينك على هذا الحال. فكر فكر، لأن دي ده موضوع جديد، طريقة التفكير عندنا مختلفة تماما، طريقة فيها رأس مالية وفيها مش طريقة مسلمين، عايزين نحكم الشرع في طريقة تفكيرنا في المال حتى لا نصطدم عند تطبيق الشريعة إن إحنا مش نافعين لتطبيق الشريعة. عايزين نضبط عقولنا ومقاييسنا وموازيننا في المال وفي معاملة الخلق وفي ردود الأفعال بمقياس الشريعة، وهي دي وظيفة كتاب موعظة المؤمنين وأمثاله من الكتب، بيضبطلك ميزان القلب، لأن التقوى في القلب وأفعال الجوارح وعمرك اللي بيضيع سبب قلبك. لو استقام القلب والمفاهيم القلبية، خلي بالك قلوب يفقهون بها، فالقلب محل أنك تفقه وتعقل، حل التقى. إذا انضبطت هذه المفاهيم انضبط كل شيء. المال الذي يأتيني إما الله يرفق بي على قدر حاجتي، وإما يبتليني به، فبفرح اللي على قدر الحاجة لأنه من رحمة الله ورفقه، لكن الثاني لينظر كيف تعملون. قال الله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. هذا ما جعل أمير المؤمنين عمر وهو داخل بيت المقدس ركب برذونا، قال أنزلوني فإنما أركبتموني شيطانا. ليه؟ لما ركب البرذون شعر بخيلاء وعجب وشاف نفسه كده، قال نزلوني أنا ركبت شيطان. فهم إن هذا ليس عطاء، ودي كلمة دايما أقولها لكم أخوانا، عطاءات الدنيا ليست بعطاء، تشريفات الدنيا ليست بتشريف، تكريم الدنيا ليس بتكريم. ركز ركز، إنك تجلس هذا المجلس والناس تلتف حولك، ده تكريم ولا مش تكريم؟ ده مش تكريم، ده ابتلاء لينظر كيف ستعمل، ستقول ما يرضي الله أم ما يزيد إعجابهم لك، أم ما يرضيهم أم ما يرضيه، ابتلاء. فما فيش في الدنيا يا أخواني افهموها كويس جدا، ما فيش تكريم ولا تشريف ولا عطاء لأجل العطاء في الدنيا، كل عطاءات الدنيا وتشريفاتها وتكريماتها تكاليف. فلما قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ليس هذا تكريما للرجال بل مزيد تكليف للرجال. مش مسؤول عن نفسك وبس، لا، أنفسكم وأهليكم. ممكن تلاقي نفسك راجل كده طيب وقاعد في الجامع وزي الفل وحاضر الدرس وبتصلي وصايم الخميس النهاردة ومظبط حالك، وهتدخل النار بسبب بنتك اللي في الشارع المتبرجة وامرأتك اللي عمالة شغالة كذا في التليفونات وعمالة كذا وكذا وكذا وتجر في النار. الله، ده امرأة اللي كنت فاكر انه تكريم ليا لو كنت وامرا احد ان يسجد لاحد، وولادي اللي فاكرهم عطاء ومنة، ده طلعوا هم المصيبة اللي دخلتني النار. ليس في الدنيا عطاء ولا تشريف ولا تكريم، لكي لا تفرحوا بما آتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم. تزعلش على اللي فاتك ولا تفرح باللي جالك، لأن ده ابتلاء وده ابتلاء، اختبار. فالزيادة على قدر الحاجة تأتيك ابتلاء وفتنة، وقدر الحاجة يأتيك رفقا. ففرق بين الرفق وبين اللي جاي لك على القد، تقول الحمد لله وفرحان وعمال تشكر ربنا وأديت شكره وخلاص لا تسأل عن شيء بعد كده، لكن ما جاءك زيادة هذا هو المحل. رابعا، تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب المضطر إليه. وردت نواهي ومناهي كثيرة في السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل عن غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم. بتاخد وانت مش محتاج، يبقى انت خدت جمر جهنم. عرفت ليه قلت لك ما تاخدش كذا وما تاخدش كذا في المرات اللي فاتت؟ لانك بتاخد جمر جهنم. انما ياخذ المحتاج، فهمت؟ في كل عطاء. ومن سأل وله ما يغنيه، سأل طلب وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع وليس عليه لحم. خلاص ما عندوش حياء، فالجزاء من جنس العمل، يسقط لحم وجهه. وفي لفظ آخر في صحيح البخاري أيضا ومسلم: كانت مسألته خدوشا وكدوحا في وجهه. مش بيسأل ويطلب وهو عنده، كأنها لكمات وخدوش في وجه. يجي متشرح متبهدل يوم القيامة. فإياك أن تأخذ المال من غير حاجة. الغير محتاج ما يأخذ مال أبدا، مش هبقى بلاش كتر منه، لا أنا محتاج ولا مش محتاجه، مش محتاجه لا أعطيه لأحوج إليه مني، إلا أن يأتيك من غير مسألة ومن غير استشراف نفس، وكان مالا حلالا في نفسه لا منة فيه، خلاص ده رزق من الله جاء، زي اللي قالوا ميراث ورث وهو ما كان عنده هذا الميراث، زي اللي عامل عمل ورأى أن الأجر كبير، خلاص رزق جاء. فهذه الألفاظ صريحة في تحريم والتشديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كثيرا بالتعفف عن السؤال. سمع عمر رضي الله عنه سائلا يسأل بعد المغرب، لا واحد فقير، فقال عمر لواحد من القوم عشي الرجل، عشي يعني عشي، فعشاه، ثم سمعه ثانيا يسأل، تعشى لسه بيدخل، فقال ألم أقل لك عش الرجل؟ قال قد عشيته. فنظر عمر فإذا تحت يده، تحت يد الرجل، مخلاة مملوءة خبزا، لا مخلة وفيها 20 رغيف كده، فقال لست سائلا ولكنك تاجر. ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال لا تعد. ده بعد ما عشاه، تعالوا بنا نحلل هذا الموقف. عمر ضرب الرجل، هل يجوز له أن يضربه؟ الجواب لا يجوز إلا إذا فعل حراما، دي الحالة الوحيدة. فدل هذا على أن فعل الرجل حرام، يعني هو تعشى ما ياخدش تاني عشان العشاء بتاع بكرة؟ قال لك لا، يأتيه رزقه في يومه، لا تطلب فوق الحاجة، أنا محتاج فطلبت، رفعت الحاجة خلاص رفع الطلب، رفع الطلب، إلا أن يأتيك من غير استشراف نفس، ركز في الفقه، من غير طلب، بكلم الآن على الطلب، إنك هتطلب أعطني، غير اللي بيأتيك من غير طلب، من غير سؤال، ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف. لا، نتكلم الآن على الطلب، هل يجوز أن يطلب الإنسان؟ يجوز في حالات، نتكلم الآن عن هذه الحالات. عمر ضرب هذا الرجل، لما طلب أول مرة ما ضربوش، قال عش الرجل وعشوه، لما لقى معاه رصة الخبز والمخلاة فيها خبز ومليئة بالخبز ضربه بالدرة وقال لا تعد، تطلبش وانت مش محتاج. ثانيا وصفه بأنه تاجر، بأنه تاجر، وتاجر ليس بالحلال. الموقف الأخير من عمر أنه أخذ الخبز وأعطاه لإبل الصدقة، هو يديه لإبل الصدقة ولا لفقراء المسلمين؟ قال المصنف ولولا أن سؤاله كان حراما لما ضربه ولا أخذ مخلاته، وإنما استجاز ذلك رضي الله عنه لكونه لاح له فيه أنه رآه مستغنيا عن السؤال، وعلم أن من أعطاه شيئا أعطاه على اعتقاد أنه محتاج وقد كان كاذبا، فلم يدخل في ملكه، خلاص دخلوا بغير وجه حق، يبقى ده مش ماله، والخبز ده مش خبزه، ده خبز لو أخذه بحق وأخذ بغير وجه حق، فأخذ عمر لهذا الخبز بحق لأن خد مال ليس بماله، وعصر تمييز ذلك ورده إلى أصحاب من أصحاب هذا الخبز، شان رجعوا مش عارفين من هم، إذ لا يعرف أصحابه بأعيانهم، فبقي مالا لا مالك له، فوجب صرفه إلى المصالح وإبل الصدقة وعلفها في المصالح. شفتوا الفقه ازاي؟ فقه في النظر الى الرجل ان فعل حرام يضرب ويؤخذ منه المال لان المال مش ماله. طب المال ده نوديه فين؟ نوديه لاصحابه، ما لقيناش اصحابه يبقى نحطه في المصالح، ومن المصالح ابل الصدقه. واضح؟ نعم، يباح السؤال بضروره او حاجه مهمه قريبه من الضروره. ايه الفرق بين الضروره والحاجه؟ الضرورة يحصل ضر، يعني إن لم تفعل تضررت، إن لم تفعل إن لم تأكل مرضت مت، ده اسمه ضرر في البدن في المال في الدين أيا كانت الضرورات الخمس. فالضرورة كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، يا جماعة دون رغيف آكل، يسأل ويجوز له أن يسأل وحلت له المسألة، وهذا يدل على سوء المجتمع والقوم الذين هم فيهم حتى يضطروه إلى أن يسأل. مفروض من باكر استشعروا حالته وأعطوه من غير سؤال. وسؤال العاري وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه، وهو مباح ما دام السائل عاجزا عن الكسب. الشخص العاجز عن الكسب اللي مش قادر يشتغل ويجيب، خلي بالكم، واضطر، اضطر يعني وقع في ضر، عايز اكل هموت من الجوع، همرض، عايز البس انا عريان، خلي بالكم، هذا يجوز له المساله. طبعا ضرب المثال يفهمك اللي وراه على طول كده، اتكلم عن واحد هيموت هيمرض اذا ما اكلش، يعرى ان لم يلبس. قال: وهذا اذا كان عاجزا عن الكسب، فان القادر على الكسب وهو بطال كسلان عايز يشتغل كده باي حاجه بسمسره حاجه تجيله كده كده وخلاص، ها ما يدوني، ما اغنياء وانا في وسطهم، ما انا فقير وهم معاهم، ما يدونيش ليه، ما في بلده كذا فلان بيعطي فلان، انت بطال. تعرفين يعني بطال ولا مش عارفين؟ يعني بنسميها ايه احنا، عواطلي، عواطلي اسمه بطال باللغه العربيه. وهذه صوره موجوده في الشباب اليوم بكثره. ليس لمثل هذا السؤال، قالوا، الا اذا استغرق طلب العلم اوقاته ولا وقت للايه، للمساله، للعمل. اكتب، كتبت انا بين قوسين: وهذا يخالف المروءه. اوعى تكون طالب علم ان قال لواحد ايه يا شيخ مش طالب العلم ينبغي ينفق عليه، تخيل بقى واحد جاي يكلمك كده، يعني عايزين مرتب، كذا شاب بيتكلم بالطريقه دي، تقول له امشي من هنا. ليس هذا سلوك طلبه علم ابدا، هذا يخالف المروءه، هذا يخالف المروءه. واما المستغني، يبقى ده صاحب الضروره وصاحب الحاجه، واما المستغني فهو الذي يطلب شيئا وعنده مثله وامثاله، فسؤاله حرام قطعا. اياك، انت عندك كتاب موعظه المؤمنين وتقول ادوني كتاب موعظه المؤمنين، اوعى تعمل كده، لو خدته يبقى حرام. لو كنت غير مضطر وغير محتاج حاجة مهمة قريبة من الضرورة، شايفين التأكيد اللي يؤكدوه، فلا تأخذ. يبقى الأصل عندنا الأخذ ولا العطاء؟ العطاء. الأخذ ده ليه ضوابط كثيرة جدا. وأما المحتاج حاجة مهمة، اللي فات ده اللي هو الضرورة، هيموت هيمرض عريان، ما هي الحاجة المهمة اللي تقرب من الضرورة؟ قال: فكالمريض الذي يحتاج إلى دواء، يا هو ده الحاجة المهمة، وكمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء، عنده عباية لكن ما عندهش جلابية يلبسها تحت العباية، فالدنيا تلج، فبيطلب قميص من الناس، قال لك هي دي الحاجة المهمة إن كان يتأذى بالبرد. وكمن يسأل الكراء لفرس، عايز أرجع عايز أركب أجرهوري، ولا ينبغي أن يأخذ ما يعلم أن باعثه الحياء، فإنه حرام محض. أنت محتاج الألم ده؟ لا مش محتاج، اتفضل، تخدته مني بسيف الحياء، خدته مني إيه؟ بسيف الحياء. ها؟ انت مش مستغني عن الكتاب ده يا شيخ ابراهيم؟ لا يا سيدي مستغني، اتفضل، بيحرجك. ها؟ هذا حرام محض. لا تأخذ بسيف الحياء. إذا كان أصلا باستشراف نفس، يعني نفسك كانت متشوفة، ها قال لك ما تاخدوش، يجي لك وانت مش في بالك خالص ولا بتفكر في الموضوع ده، هو ده اللي تاخده. بتكلم على العطاء. وما يشك فيه فليستفتي قلبه فيه وليترك حزاز أو حزاز القلب، فإنه الإثم. الإثم ما حاك في صدرك، حاك عن حز في قلبك، مش مستريح له، سيبه ما تاخدوش. الحاجة اللي هتحز في قلبك، اللي تحك في قلبك، مش مستريح، نفسك عمال تسأل ده وتسأل ده وتسأل ده وتسأل ده، في حاجة غلط. لو أفتوك بحلها فلا تأخذها، ده إن لم تكن موسوسا طبعا. كنتش مريض مرض وسوسة، لأن في واحد موسوس حتى من الحلال. قال وليدع ما يريبه، وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قويت فطنته وضعف حرصه وشهوته. لو عندك فطنة وما عندكش حرص وشهوة هتدرك إيه اللي يحز في القلب ما يدركش، لكن عندك حرص وشهوة، قال فإن قوي الحرص وضعفت الفطنة تراءى له ما يوافق غرضه فلا يتفطن للقرائن الدالة على الكراهة. يبقى في حاجات كتيرة تدل على الكراهة، بس هو مش واخد باله، لأنه إيه؟ حريص على المال، وماله وماله ويعني وجرى إيه؟ إيه ده إيه ده؟ وبيسهل الموضوع ليه كده؟ لأنه حريص أصلاً على إنه ياخد المال. شيل الحرص من قلبك، اللي هو النصيحة اللي في أول الدرس، شيل الحرص عن تاخد المال، وإنك تاخد أكتر واللي معاك أكتر، شيل الحرص ده من قلبك، حب الدنيا شيله من قلبك، ستدل القرائن على أن هذا مال أخذ بسيف الحياء فلا تأخذ. لكن واحد يقول لك ولا حياء ولا حاجة، ده هو راضي وبيحبني وما فيش حاجة، ده أنت اللي حريص مش هو اللي راضي. لا، أنت أخذته بسيف الحياء منه، وحرصك عماك عن أن تدرك أن هذا بسيف الحياء، حرصك عماك أن هذا المال فيه شبهة، حرصك عماك أن فتوى المفتين بناء على وضع معين أنت ذكرته. شيل الحرص من قلبك وانظر بالفطنة اللي ربنا أعطاها لك، ستدرك أن هذا يؤخذ أو لا يؤخذ. ده بنتكلم على المال اللي أتاك من غير، هذا اللي نتكلم عنه. وبهذه الدقائق يطلع على سر قوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. فهمت بقى الحديث دلوقتي؟ ليه؟ كل العطاءات شكلها كده فيها حاجة، صح ولا غلط؟ ده انت عقدتني يا راجل في أي حاجة، ده احنا ما عدناش عايزين ناخد حاجة من حد خالص. ايه الهدية؟ قلت لنا ما يكونش فيها منا. الزكاة؟ قلت لنا تتأكد انك من اهل الزكاة، وان اشتبه ما تاخدهاش. جالك لانك طالب علم وحسيت انك مش طالب علم ما تاخدهاش، لانك متدين وانت حاسس ان عندك ذنوب ما تاخدهاش، ده انت كرهتنا في كل اخر. وهذا هو الاصل، اليد العليا خير اليد السفلى. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، لأنه أكيد حلال. أنا رحت واشتغلت وشلت وحطيت وعملت وكتبت واتصلت وسافرت، ده كسبي، يبقى لها طعم. لكن اللي جاءك باستشراف أو بسؤال أو كذا لا يخلو من وجه من وجوه الحرام، يعني تكرر عندنا كلمة حرام هنا حوالي 7-8 مرات. إذا نجوت من هذا وقعت في هذا وقعت في ذاك، فين وفين عم تحقق 7-8 شروط عشان يطلع العطاء ده حلال، لكن التاني ده بإيدي كذبي. كل اللي حرصت عليه إنه يكون الطريق حلال والشيء اللي بشتريه أو بتاجر فيه أو بعمله حلال، انتهى الموضوع، أفضل ما أكل. وقد ورد في وعيد من يسأل وهو غني، من سأل عن ظهر غنى فإنما يسأل جمرا فليستقل منه وليستكفي. شوف انت عايز جمره ولا جمرتين ولا 100 جمره ولا 1000 جمره. اياك ان تسال الناس شيئا، اياك اياك. شفتوا الحالات اللي بنسال فيها الضروره والحاجه المهمه؟ ما اعتقدش ان واحد مننا عنده هذه الضرورات او الحاجات. وقد ورد في حد الغنى المحرم للسؤال اثار مختلفه متنوعه يمكن تنزيلها على اختلاف احوال المحتاجين، إذ الحاجة لا تقبل الضبط فأمرها منوط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه وبين الله. الحاجة دي مش هنقدر أقول لك الحاجة 100 جنيه 200 جنيه ما أقدرش أقولها لك، دي بتختلف باختلاف الأشخاص. أنت راجع نفسك شوف صاحب حاجة ولا مش صاحب حاجة، حاجة مهمة قريبة من الضرورة. عقب المصنف بفضل الزهد وحقيقة الزهد، أعتقد نحن لو أخذناه في الدقائق الباقية سنبخسه حقا، فنتركه المرة القادمة مع كتاب النية والإخلاص إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.